بسبب الشغل لأن الإنسان كان في اختلاع حلق له تحرك في الحين فيعني بسبب بدون شوف واحد في الصلاة حصل التحرك بدون شهوة مفهوم لأن ما في كلام والتحرك بدون شهوة يعني عشان يفعل مقصد كيف لا حبل.